يعني بعد قيامه من قبورهم ومجيئه الى الحساب، الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس جميعا. كل ما كان من خلاف بين الناس الا ويحسب قبل ان يدخل هؤلاء الجنه وقبل ان يدخل هؤلاء النار. حتى اهل النار لا يمكن ان يدخلوا النار ما لم يرد المظالم الى من ظلموه في الدنيا، وكذلك اهل الجنه حتى لو بقي عندهم شيء لابد ان ينقب قبل دخولهم الجنه، ولابد ان يتخلوا عن هذه المظالم لكي يدخلوا الجنه وهم اطهار من هذه الدنايا ومن هذه المظالم التي تكون بين العباد. فالله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده فيما كان فيه يختلفون. ثم قال الله عز وجل: ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. ولو ان لو هذا شكل ولو ان للذين ظلموا، نعم هنا فعل الشقلين لكن يقدر، يعني لو انه حصل للذين ظلموا في الآخر ان تكون لهم خيرات الدنيا، ولو ان للذين ظلموا، يعني لو قدر ان هؤلاء الذين ظلموا، والمقصود بالذين ظلموا هم الكفار، المقصود بالظالم هنا هم الكفار وليس المقصود به الظلم العام، لأن الظلم منهم هو أكبر ومنهم هو أصغر. الظلم الأكبر هو الكفر بالله عز وجل، ولهذا قال عز وجل: الكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فالكفر هو نوع من الظلم. لماذا نوع من الظلم؟ لأن الإنسان بخس حق من يستحق ذلك الحق، لم يعطيه إياه. العبادة عنده لله عز وجل، وهو نزعها من الله وأعطاها لغير الله عز وجل الذي لا يستحق أن يعبد، هذا ظلم لنا. وكذلك من معاني الظلم النقص، من معاني الظلم النقص. ولهذا قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. فنقول أن الكفر معناه النقص. ما معنى النقص؟ لأنه أنقص حق الله سبحانه وتعالى، لم يعطي حق الله سبحانه وتعالى كامل الذي هو أهل لأن يعبد ولأن يذكر ولأن يحمد ولأن يحتكم إليه، أنقصه الحق هذا الحق وأعطاه لغيره ممن لا يستحق. ولهذا هنا الله سبحانه وتعالى وصف الكافر هنا بأنه ظالم، لأن الظلم كما يقول العلماء على ثلاثة أقسام: هناك ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لربه. أعظمه ظلم العبد لربه وهو الكفر بالله والشرك بالله. ولهذا قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم. وهنا وصف الكفر بأنهم أهل الظلم، والظلم ظلمات ربيعة. ولو أن للذين ظلموا، يعني هؤلاء الكفار، ويدخل فيه الدخول الأولي كفار قريش، ومن كان على شاكلتهم ومن أشرك فيه وكفر، يعني لو أن هؤلاء الذين ظلموا أو أن هؤلاء الكفار حصل لهم يوم القيامة كل ما في هذه الأرض، كنوز الأرض، كنوز الدنيا، خيرات الدنيا، كل ما فيها، لشأنه شيء عظيم، ومثله معه، يعني شيء مضاعف، من أجله ومثله معه لافتدوا به بسوء العذاب يوم القيامة. افتدوا بمعنى أعطوه مقابل أن يفك عن العذاب، لأن افتدوا مأخوذ من الفدية، والفدية معناه أن تعطي شيئا بدلا لكي تعوض هذا الذي حصل منك، تعطي الفدية كي تخلص نفسك مثلا من القتل، من السجن، فتعطي المقابل لتفك نفسك، هذه هي الفدية. فالله سبحانه وتعالى قال: هؤلاء الظلام، هؤلاء الكفار، لو حصل لهم في الآخرة أن تكون لهم هذه الأرض وما فيها من خيرات وكنوز بشكل مضاعف، ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب، لكن هل يقبل منهم؟ ما تقبل منهم، بل حتى كما قال الله عز وجل: ولو جابوا بمثل الأرض لها، ما تقبل منهم. مقبلة من أحد، يعني لو يأتي كل ما عنده ما يقبل، يعني لا يقبل أنه في داء حتى ولو حصل له، وهذا لا يحصل له بطبيعته، لأن في الآخر الملك لمن؟ هو لله عز وجل، والإنسان في يوم الحساب لا يملك شيئا، ما تكون عنده أموال ولا عنده جاه ولا عنده سلطان حتى يدفع أو ما عنده شيء، بل إن الله سبحانه وتعالى يجعل العباد يوم القيامة كما خلقه، كما قال الفصل عراة غراة بهلا، عراة معنى ليس لها ثياب، وخفاة ليس لهم أهلية يلبسونها، وغرا يعني غير مختونين، يعني جاءوا في أول خلقته في الصيغة التي خلقوا بها أول مرة، هكذا يأتي جميع الأسماء بها، ولا غرابة بذلك، حتى أن عائشة أم المؤمنين لما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر بعضهم بعضا، قال الأمر أعظم من ذلك، الناس ينتظرون الحساب يخافون على أنفسهم، فكيف يرى بعضهم بعضا؟ هذا لا يمكن، لا يحصل، ولهذا الإنسان إذا حصل له الفزع والخوف لا يمكن أن ينتبه لأي شيء أمامه، إذا حصل له الفزع والخوف ربما يدوس الرضيع أمامه لأنه من الخوف لا ينتبه إلى هذا الشيء، فكذلك يقول الله عز وجل يقول هؤلاء الكفار لو حصل له أن تعطى لهم الدنيا ليفتدوا بها من سوء العذاب، وانظروا هنا عن سوء العذاب، لأن الكفار الله سبحانه وتعالى لا يرحم، لا شك أن عذاب الآخرة لا يرحم، ولكن الله عز وجل يسمى سوء العذاب، يعني عذاب فوق العذاب، وكما قال الله عز وجل ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع العذاب التي يعذب بها الكفار أشياء كثيرة، الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يصمد لهذه النار التي لا تساوي شيئا مع نار الآخرة، فكيف يوم القيامة لما يكون في الدرك الأسفل من النار وتحرق جلوده، ولما تنظر يعيدها الله عز وجل كما كان حتى يتكرر هذا العذاب، بل كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، ليس هناك أشد منها، لا يموت فيها ولا يحيا، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي المؤمن قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجة الأولى، ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف العذاب بأنه سوء العذاب، لأن الله تبارك وتعالى قد أنذرهم وحذرهم بإنزال الكتب وبعث الرسل عليه الصلاة والسلام وقيام العلماء بوجه التبليغ والبيان وإقامة الحجة، وهم مع ذلك أبوا إلى الكفر وأبوا إلى الضلال، فلهذا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل ما كانوا عليه من العناد والإعراض، ولهذا قال تعالى لافتدوا به من سوء العذاب يوما، لو أعطي له يفتد النبي يقدمه، ولكن لا يحصل له، لا يحصل له، يعني لو قدم لا يحصل له، يعني من سوء العذاب يوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الآخر، سمي بيوم القيامة لأن الناس يقوم فيه إلى رب العالمين، يوم يقوم الناس إلى رب العالمين، ولأنه في ذلك اليوم يقوم العدل بين الناس، يقوم العدل بين الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنة، وسمي يوم القيامة لأن الأشهاد يقومون أيضا، ويوم يقوم الأشهاد، يقوم الأشهاد يشهدون على كل شيء، الناس يشهد بعضهم في بعض، جوارح الإنسان هذه التي خلقها الله عز وجل لنا اليوم لا تتكلم، ولا يمكن أن تشهد، ولا يمكن أن تنطق، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينطقها، ينطقها، فالإنسان يتكلم والأيدي تتكلم والأرجل تتكلم والعين تتكلم كل شيء، حتى لما سألوا ما أنطقنا الذي خلق كل شيء، أنطقنا الله، يشهد عليه سمعهم وأبصارهم وأرجلهم وكل شيء كما أخبر الله عز وجل، ولهذا قال تعالى يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا بمعنى ظهر، يعني ظهر لهم وبدا لهم من الله

هم حسبوا عليه، لا، سيئات ما كسبوا، هم الذين اكتسبوها هم الذين عملوها، وهذا فيه إثبات الكسب للعبد خلاف الجبرية. الجبرية يقول أن الإنسان مجبور على عمله، ليس له عمل، الله عز وجل الذي يجبر على عمله. هذا يدل على أن هذه العقيدة عقيدة ضعيفة وباطلة، بالدليل أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن للعبد كسب أو للعباد كسب، للعباد كسب، ولهذا قال تعالى: وبدلهم سيئات ما كسبوا. هذه السيئات هم الذين عملوا وهم الذين قاموا به عن اختيار وطوعية، ليس هناك من دفعهم وأجبرهم وأكرههم عليه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بمعنى نزل، يقول حاق بهم يعني إذا نزل، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الجزاء من جنس الآخر. هم في الحقيقة كانوا يستهزئون، لماذا يستهزئون؟ لأن الكافر من حصانه استهزاء، لأن ما من كافر إلا وسمع ببعثة الأنبياء وبأن الله عز وجل أنزل الكتب، وهو لم يتبع هذه الكتب، ولهذا كان رده وكفره بهذه الكتب وبالرسل هو ضرب من السخرية والاستهزاء. ولهذا يقول العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يستهزئ بشيء من شرع الله عز وجل، لا يبالي، لا يسخر ولا يهزأ، لأن هذا دليل الكفر. الكفار هم الذين يستهزئون، لأنهم إذا كانوا يتبعوا الرسول قالوا: ما هذا إلا بشر مثلنا يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب. إذا قالوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها القرآن قالوا: هذا ضرب من الجنون أو الكهانة أو السحر أو شيء من هذا القبيل، أو يعلمه بشر. ولهذا ما من نبي أو رسول أرسل إلى قوم إلا وكان ردة فعله في الكفر أنهم يستهزئون بذلك الرسول ويسخرون منه، فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما قال: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا بالحق واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فيهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون. فتنقلب الصور وينعكس الوضع. كانوا يستهزئون في الدنيا، فيوم القيامه لما يحاسبون وينزل بهم العذاب يرون ضلال ما كانوا فيه، وهو الاستهزاء والسخرية بمن كانوا يسخرون من الأنبياء والدين والرسل وأهل الحق وما إلى ذلك، كما هو دأب وشأن الكفار. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه جملة مستعملة. فإذا مس الإنسان، مس بمعنى نزل به أو أصابه، ما المراد بالإنسان هنا؟ قال بعض المفسرين: المراد به جنس الإنسان، أي المؤمن أو الكافر. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، وبعض أهل العلم لعله الراجع كما رجحه الشيخ ابن عثيمين أن المراد بالإنسان هنا هو الإنسان الكافر وليس المؤمن. قال بدليل أنه جاء في السياق أنه إذا خوله نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. والمؤمن لا يقول، يعني إذا أتاه الله عز وجل نعمة ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله الذي ساق إلي هذه النعمة، الحمد لله الذي تفضل علي بهذا. لكن كثير يفتخر، يعني لما تأتيه النعمة وتحل به النعمة تراه يفتخر ويصدر منه البطر ويحصل له بها الكبرياء والتعالي ويقول: انا اهل بهذه النعمه، لهذا الله سبحانه وتعالى ساقها الي. هذا ان اعترف بانها من الله عز وجل. اذا السياق هنا في من؟ في الانسان الكافر. قال: فاذا مس الانسان اي كافر ضر، الضر هو ما يصيب الانسان من الامور الشديده الاليمه التي يتالم لها. قد يكون هذا الضر نقص المعيشة، فقر، ضرر في النفس، في الأهل، نوع من الابتلاء، ما يتضرر به الإنسان ويتألم لحلوله، وهذا شيء واقع حياة الناس. فإذا مس الإنسان ضرر دعانا، دعانا بمعنى يتوجه إلى الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. وهذه الحقيقة مضيرة في الإنسان، في كل إنسان، في المؤمن بطبيعة الحال وعند الكافر أيضا. لأنه لما يكون في السعة والرخاء قد لا يكفر الله عز وجل، لكن عند الشدة وعند الضيق هنا يلجأ إلى الله عز وجل لأنه لا حيلة له في أن يتوجه إلى غير الله عز وجل. لا يمكن أن يجي حتى الكفار حتى أهل الشرك لو ابتلاه الله عز وجل بضر كما قال الله عز وجل وإذا مسكه الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم في البر عرفتم وكان الإنسان البحر. لما يكون في عرض البحر وتأتيه المياه أو الأمواج في كل مكان يخاف على نفسه لا شك أنه يدعو إلى الله عز وجل، يعني تعب فطرته إلى أن تنادي خالقها حتى ولو كان مؤمنا. وهذه أشياء في كل إنسان السالك ما يكفر الله عز وجل ولا يخاف عقاب الله عز وجل ولا يتذكر أنه بفعله هذا قد ارتكب محرم المعصية، لكن ربما إذا وجد نفسه في مأزق وخاف على نفسه من أن يمسكه له الدار ربما يقول يا ربي أنا هذه الفرصة لو تنجيني منها ما عدت أبدا إليها، لكن ثم هو يعني هذا هو الإنسان. فكذلك كما قال الله عز وجل في آية أخرى وإذا غشيهم الموت قولا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا لا شيء وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يشهد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذا حل الإنسان، ولهذا قال تعالى هنا فإذا مس الإنسان قصد الكافر ضر داعا الى الله عز وجل توجه الى الله عز وجل ليقتله، لكن هذه ليست عباده حقيقيه، ولهذا لا يمدح عليها الانسان. العباده الحقيقيه انك تتوجه الى الله عز وجل في الرخاء وتتوجه الى كل شيء، بل بالعكس اذا عرفت الله عز وجل في الرخاء يعرفك الله عز وجل في كل شيء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك كل شيء. وهذا معنى قوله يحفظ الله يحفظ الله في كل الاحوال في الغيب وفي الشهاده، عندما تكون وحدك وعندما تكون مع الناس الله عز وجل يحفظك، تعرف على الله فبقى يحفظك بشيء. فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه خولناه من فعل خول، وهذه الكلمه او هذه اللفظه خول تدل على ماذا؟ تدل على معنى خاص في التفضل وهو الإعطاء والمنح بإرادة الجزاء، يعني خوله بمعنى أعطاه يريد أن يجازيه ويكافئه بذلك العطاء. إذا خولته نعم لأن الذي يخولنا النعم هو الله عز وجل يعطينا هذه الأشياء تفضلا من عنده، ليس معنى أننا نستحقها أو لا نحق فيها، ولكن الله عز وجل يعطينا إياها تفضلا. ولهذا ربي سبحانه وتعالى أعطانا نعم كثيرة ظاهرة وباطنة، ولكن مع ذلك قد يتفضل على بعض عباده ببعض النعم ويحرم منها آخرين، يحرم من آخرين لاختبارهم وامتحانهم. وليس معنى أن الله عز وجل إلا أن يعطي العبد نعمة بمعنى أنه لم يرد له الخير، لأن يعني بعض الناس قد تكون هذه النعمة في حقه لا تصلح له. ولهذا لو كان الناس كلهم فقراء ما صلح العيش، ولو كان الناس كلهم أغنياء ما صلح العيش. فأوجد الله تعالى الغني وأوجد الفقير وأوجد على الصحيح السليم وأوجد السقيم المريض. لو تكون يكون هناك السقيم ويكون مرض كيف يكون؟ كيف نعرف نعمة العافية؟ كيف نعرف نعمة الصحة؟ لا يمكن أن نعرفها إلا إذا عشنا ما يغاضبها. ولهذا الإنسان إذا كان يتقلب بين الصحة والمرض وبين الغنى والفقر وبين الشباب والهرب وبين الشغل والفراغ يعرف قيمة هذه Thank you. ثم قال الله عز وجل عن هذا الإنسان الكافر: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. يعني إذا أنعم الله عز وجل عليه بأي نعمة، وهنا نعمة يعني جنس النعمة، وإذا في النعمة كثيرة، النعمة كثيرة، نعم ظاهرة ونعم باطنة، والنعم بعضها ينسي بعض، فهنا النعمة هو جنس النعمة، وإلى المقصود هي النعم، والنعم هي الآلاء، آلاء الله عز وجل ما أعطاه للعبد، وهذه النعمة لا يمكن الإنسان أن يعدها ولا أن يحصيها، وإن تعد نعمة الله لا تحصى. إذا خوله يعني إذا أعطاه نعمة منه تعالى تفضلا وامتنانا عليه، لا يقول أن هذا من فضل ربي، هذا هو الإنسان المؤمن والعاقل، يقول هذا من فضل ربي، كما قال سليمان عليه السلام: أعطاه الله سبحانه وتعالى أعظم النعم، سخر له الريح، وسخر له منطق الطير، وسخر له الجن، أتاه من الملك ما لم يأت أحد من العالمين، ومع ذلك لما رأى فضل الله عز وجل عليه قال: قال ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. كل هذا من أجل أن يبتلي به الله عز وجل ويختبره، هل أكون من الشاكرين أم أكون من الجاهلين؟ هذا هو العمل. لكن هذا الكافر لما خوله الله نعمة قال: إنما أوتيته على علمي، أوتيته على علمي، يعني قال العلماء أوتيته على علمي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى رآني أهلا، أهلا ومستحقا لهذه النعمة، لهذا أنزلها ولم يجزها بغيره، وهذا تقول على الله لا شك. وقال بعض المفسرين أن قوله هنا: إنما أوتيته على علم، أي على علم من وجوه المكاسب، يعني أعرف أين يكون الاسم، يعني إذا اتجهت مثلا إلى هذا العمل فسأحصل فيه على الاسم، بمعنى لا أخطأ الاسم، حيث وضعت يدي آتي بالكسب الوفير، يعني أكون على علم وجوه المكاسب. ولا شك أن هذا أيضا افتية على الله عز وجل، يعني فأنت لا يمكن أن تقول بأنك أينما وضعت نفسك ربحت المال، ولهذا الناس الآن يعملون ويفجرون ويربحون ويخسرون، ما كل واحد دائما يربح، فيه ربح فيه خسارة. أما يقول الإنسان أوتيته على علم بأني أنا أعرف وجوه الكسب وأعرف أين يكون الربح، فهذا الإشكال أن تقول على الله عز وجل. ويمكن أن يقر أيضا: إنما أوتيته على علم، على إنما أوتيته على علم، أي أن أعلم أن هذا الرزق سيصيب، بأنه لا يذهب إلى غيره وإنما يأتي، وهذا لا شك أنه ادعاء وتقول على الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا ليس من قول المؤمنين، بل سلف هذا هو قارون، قارون لما أتاه الله سبحانه وتعالى الأموال الطائلة حتى إن مفاتحه لا تنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال: إنما أوتيته على علمي. ولهذا أجاب الله عز وجل لأعلى سؤاله قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ليس لا يقول إنما أوتيته على علم، وإنما يقول هذا من فضل الله، هذا ما أعطاني الله عز وجل أن يبلوني أشكر أم أكفر، كما قال الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى رادا على من يقول هذا إذا خوله الله نعمة يقول إنما أوتيته على علم، قال الله عز وجل: بل هي فتنة، يعني هذه نعمة هي فتنة. والفتنة هنا بمعنى الاختبار والامتحان، يعني من معاني الفتنة الاختبار، تقول هذا الذهب فتنته، معنى اختبرته لأعرف صلاحه من زيه، قال بل هي فتنة، يعني هو نوع من الاختبار. ولهذا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ببلاء، يبتليهم بالخير يبتليهم بالشر، يبتليهم بالسراء ويبتليهم بالضراء، كان عمر بن الخطاب يقول: بولينا بالضراء فصبر، وبولينا بالسراء فلم نصبر، يعني السراء هي احيانا تكون نوع او لون من الوان الابتلاء اعظم من الابتلاء الذي يكون بالضراء، يعني بالسراء بالمال لماذا الله سبحانه وتعالى سماها بأن المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنه يفتن الإنسان، وهذه من نعم السراء. ولهذا قال الله عز وجل بل هي فتنة، هي اختبار وامتحان. نعم قد يصلح المال للإنسان إذا عرف من أين يكتسب هذا المال، وإذا عرف كيف ينفق هذا المال، وإذا أدى فيه حقوق الله وأدى فيه حقوق العباد، هذا عرف نعمة الله عز وجل. هذا المال يصلح له، وهذا الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. أما المال الذي يدخل قلب الإنسان ولا يكون في يده، تراه يوالي ويعالي على الدينار والدرهم، وتراه إذا زاد ماله كأنه خرج عن وصف البشر، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يقرأ أن رآه استغنى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أن من سعادة الإنسان، أو من علامة سعادة الإنسان، أنه كلما زيد في ماله زيد في سخائه وجوده، ومن علامة الشقاء أنه كلما زيد في ماله زيد في شكره وبخله وعدم إنفاقه في أوجه الخير كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من علامة السعادة، وذلك من علامة الشقاء. ولهذا إذا الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان نعمة فلا ينبغي أن يغتر، حتى العلم وحتى الجاه يعطيك الله سبحانه وتعالى إياه اليوم، تكون ملكا وتكون حاكما وتكون ملكا، وربما تسلط سيطرتك على جميع الناس بحيث لا يقوى أحد أن يرفع رأسه أمامك، ولك قد تدور الدواعي وتصبح بعد ذلك في أسفل السافلين، يدوسك أحقر وأهون النساء في رعيتك ومن جودك. الأيام بين الناس دول، وهذا معروف، كم من رؤساء من الملوك حتى ممن قص الله عز وجل خبره في القرآن الكريم. فرعون كان يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: هذه الأنهار تجري من تحتي، لكن الله عز وجل أزرق من فوقه، حتى صار يقول: آمنت بهذا الذي آمنت به بني إسرائيل، ما نفع بذلك. فكم وكم وكم. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يغتر بما أعطاه الله عز وجل، حتى العلم، وإن أعطاك الله عز وجل العلم الشرعي وعلم الدين ومكنك من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فاعرف أن هذا امتحان لك واختبار. إذا أديت حق الله سبحانه وتعالى في هذا العلم الذي هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن النعم كثيرة وتكاد تكفي، كما قال الشاعر: الناس هذا حظه علم وذاك مال وذاك مكان وسائل. الناس يختلفون بهذا، ومنهم من يجمع الله عز وجل له هذه النعم جميعا، ولكن لابد أن تعلم أنك لا تقتر بنعمة. قل: هذا من فضل الله، هذا مما علمني الله عز وجل، هذا مما وفقني الله عز وجل إليه ليبلوني أشكر أم أكفر. ولهذا قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون، هنا قال العلماء: إذا أردنا في الآية أن الإنسان مراد به كافر، إذا نقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لأن أكثرهم يدل على أن هناك قلة تعلم هذا الشيء. كيف يجاب هذا؟ يجاب بأن يقال: أكثرهم لا يعلمون، أن الكفار لا يعلمون هذه الأشياء، ولكن يوجد بعض منهم يعلم حقيقة الأمور، لكن يحصل منهم ماذا؟ يحصل منهم علاج. الكافر أحيانا يعرف أن هذا لا ينبغي أن يقوله إنسان، لا يقول أنه أوتيت على علم، لأن هذا يدل على ماذا؟ يدل على الفخر ويدل على الكبرياء. لكن قال الله عز وجل: لكن أكثرهم لا يعلمون، لأن بعض الكفار يعلمون حقيقة الأمور، لكنهم يعاندون. العناد والإباء هو الذي جعلهم لا يعلمون هذه الأمور. فقال تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قد قالها، يعني هذه الكلمة إنما أوتيت على علم، قد قالها من كان قبلك. من قالها؟ قالها قارون، قال: إنما أوتيت على علم مني، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وربما قالها من كان قبل قارون، وقالها من جاء بعد قارون إليه من شهادة. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فما أغنى ما هم نافذة، وأغنى بمعنى فما دفع عنهم ما كانوا يكسبون. ما هذه الأشياء التي هي نعم الله سبحانه لأنها لا تباع، ما تباعه في الدنيا لأنهم سوف يتركونها، وربما تخاف منها. ويوم القيامة آخر، يوم القيامة لا يأتون إلى الله عز وجل بأموالهم وبخدامهم وبحشمهم، يأتون إلى الله سبحانه وتعالى كما خلق، كما خلق. ولهذا قال تعالى: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ضربوا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. هذه الآية والتي بعدها نرجوها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.